مدد يا رب ما شاء الله ويطعمون أما عن نفسي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا Oh, محمد الغنطاوي. والجزاء Yeah. الله أكبر الله الله الله الله يفتح عليك. مشهور ماجستير دي عم الحاج الله الله مدد يا رب حاضر يا بركة بركش بركة على الغلابة مدد يا رب اصبر لحكم ربك عشت يا أستاذ ايه الجمال دي كمان الله كمان واحد اصبر لحكم تصمن لحسن ربك ولا تطع منهم لمن أوك فورا واذكر اسم ربك يا رب الله ما شاء الله ايوه بسم الله في المنطقة بركة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة.